يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها. كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالإيه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن. تيجي تجزع اصبر، ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤل الإمام علي قالوا حق الجار إيه؟ أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، أن تصبر على أذى. الله الله، مش بس ما تأذيه شيء. شوف تصبر على إيه؟ التقاء في الصبر ده ولا لا؟ التقاء في إيه؟ في الصبر. وإحنا قلنا إن الصبر ده هو المعونة على مشقة الأمر فافعل، وعلى مشقة النهي في لا تفعل. لأن الله لا يقول لك افعل ولا تفعل إلا في أمر فافعل من طبيعتك أن لا تفعل، ولا تفعل من طبيعتك أن إيه؟ يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزة منك ايه؟ تصبر على مشاكل التكليف. الصبر ده تعمل ايه يعني؟ أم قال لك اذا ضاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة اولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا، فانك ان اخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك أن لا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا رب أن لا تسيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا. الله، طب إزاي دي تيجي؟ أنني بحبها دلوقتي بقت شهوة. شوف إزاي انتقلت الطاعة إلى إيه؟ شهوة. وهو مدام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوة ليه؟ بقول يا رب احسن لي بقيت احبها بقى المسألة دي. انها يعني شوف ازاي يعني بده يقول انها بقى ايه التكليف، وكان شقا اولا ثم صار ايه؟ صورة صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعة ما تيجي الصلاة مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له ايه؟ ارحنا بها، أريح أكن إحنا من غيرها نبقى عدمين، ولما نصليها إيه؟ شوف الفرق بين ما قالش أريحنا منها، لأن منها لأن في بعض الناس يقولك ده بتبقى على كتفي زي الجبل وبعدين بدي أصلي. لا، أنت بترتاح منها ولا بترتاح بها؟ خليك ترتاح بها. معنى ترتاح بها أنك ذهبت إلى أنس بالله المكلف. الله، ومدام ذهبت إلى أنس بالله المكلف ايه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ تكليف في محضر ايه؟ ده الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائك. فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه؟ يبقى في محضر ربه. ومدام في محضر ربه يقول ذكرته بنعمة ولائه لله سبحانه وتعالى، فكل أمر شاق يصادفه في حياته يقول أنا لا أواجهه بعبوديتي ولكني أواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو أن شيء شاق كده، والبعض الإنسان الواحد افتكر حنان أبوه عليه، افتكر أن أبوه هو اللي بيجيب له مش عارف، افتكر ان ابو أفضل. يبقى لا كرب وانت ايه؟ لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ خمس. يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يختش على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين.